في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما. أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد. وموضوع هذه الحلقة بعون الله متابعة رابعة لتفسير الآية الثالثة من سورة البروج، وهي قول ربنا جل وعلا: وشاهد ومشهود. وأستفتح بإعادة تلاوة القسم الأول من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. تقدم بعض القول في تفسير قوله سبحانه: وشاهد ومشهود، حيث قدمت فيما مضى طرفا من أقوال أئمة التفسير رحمهم الله، وقدمت أيضا أن عددا من المفسرين أسهب في عرض دلالات هذه الآية الكريمة، وذكروا وجوها متنوعة مما يمكن أن تشمله دلالة الآية الكريمة. وتقدم البيان بأن تلك المعاني راجعة إلى المعنى الذي نبه إليه العلامة ابن القيم رحمه الله، ولخصه العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، بأن الآية تشمل كل من اتصف بهذا الوصف، أي مبصر ومبصر، وحاضر ومحظور، وراء ومرئي، ومدرك ومدرك، وعالم ومعلوم. وهذا يعطي غزارة وعموما في المعنى. والأقوال التي ساقها المفسرون رحمهم الله إنما هي على وجه التمثيل لا التخصيص. وللعلامة الشوكاني المتوفى عام 1250 للهجرة رحمه الله له تنبيه لطيف في التوجه إلى التفسير النبوي لألفاظ القرآن وآياته يحسن إراده في هذا المقام. والعلامة الشوكاني رحمه الله هو محمد ابن علي ابن محمد ابن عبد الله الشوكاني اليمني، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، وصاحب كتاب نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار. ولد ببلدة شوكان باليمن، ونشأ في صنعاء، وتلقى العلم على شيوخها حتى تمكن وبرز، وتوافد عليه الطلاب من كل مكان، اشتغل بالقضاء والإفتاء، وكان داعية إلى الإصلاح والتجديد، له مؤلفات كثيرة تدل على سعة علمه وسلامة منهجه. توفي بصنعاء بعد حياة زاخرة بالعطاء، وله من العمر 77 عاما رحمه الله. هذا العلامة المحقق لما أورد أقوال أئمة التفسير المتنوعة في تفسير قوله تعالى وشاهد ومشهود قال: وهذه التفاسير عن الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفت كما ترى، وكذلك اختلفت تفاسير التابعين بعدهم. واستدل من استدل منهم بآيات ذكر الله فيها أن ذلك الشيء شاهد أو مشهود، فجعله دليلا على أن المراد بالشاهد والمشهود في هذه الآية المطلقة، وليس ذلك بدليل يستدل به على أن الشاهد والمشهود المذكورين في هذا المقام هو ذلك الشاهد والمشهود الذي ذكر في آية أخرى، وإلا للزم أن يكون قوله هنا وشاهد ومشهود هو جميع ما أطلق عليه في الكتاب العزيز أو السنة المطهرة أنه يشهد أو أنه مشهود، وليس بعض ما استدلوا به مع اختلافه بأولى من بعض، ولم يقل قائل بذلك. أقول: وقد تقدم ما نبه إليه شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله بأن الآية مطلقة فتبقى على إطلاقها وعمومها. قال الشيخ الشوكاني: فإن قلت هل في المرفوع الذي ذكرته من حديثي أبي هريرة وحديث أبي مالك وحديث جبير بن مطعم ومرسل سعيد بن المسيب ما يعين هذا اليوم الموعود والشاهد والمشهود؟ قلت، يعني الشوكاني: أما اليوم الموعود فلم تختلف هذه الروايات التي ذكر فيها، بل اتفقت على أنه يوم القيامة. وأما الشاهد ففي حديث أبي هريرة الأول أنه يوم الجمعة، وفي حديثه الثاني أنه يوم عرفة ويوم الجمعة، وفي حديث أبي مالك أنه يوم الجمعة، وفي حديث جبير أنه يوم الجمعة، وفي مرسل سعيد أنه يوم الجمعة، فاتفقت هذه الأحاديث عليه، ولا تضر زيادة يوم عرفة عليه في حديث أبي هريرة الثاني. وأما المشهود ففي حديث أبي هريرة الأول أنه يوم عرفة، وفي حديثه الثاني أنه يوم القيامة، وفي حديث أبي مالك أنه يوم عرفة، وفي حديث جبير بن مطعم أنه يوم عرفة، وكذا في حديث سعيد. فقد تعين في هذه الروايات أنه يوم عرفة، وهي أرجح من تلك الرواية التي صرح فيها بأنه يوم القيامة. فحصل من مجموع هذا رجحان ما ذهب إليه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. وأما اليوم الموعود فقد قدمنا أنه وقع الإجماع على أنه يوم القيامة. انتهى كلام العلامة الشوكاني رحمه الله. وهذا الذي قرره رحمه الله متين وقوي، حيث إنه يقرر أن ما فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم معناه هو الذي ينبغي المصير إليه. وأما تنوع أقوال المفسرين لما تحتمله الآية، أقول إنه كما قرره أئمة العلماء ومنهم ابن جرير كما تقدم، فينبغي على إطلاقه ما دام مشمولا ومتضمنا في معنى الآية الكريمة. أقول: وأما أنواع التفسير لمعنى شاهد ومشهود التي ذكرها الصحابة والتابعون ومن بعدهم من العلماء وتقدم إرادها،